نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. في واحد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السيارة. أهلا وسهلا. تفضل. هذه 18,000 دينار. وعملت لدى شخص آخر طبعا هو يشتغل موظف. إيه. ربحت 2000 مثلا. الزكاة على 12,000 ولا على 2000؟ الزكاة يا أخي على المال الذي حال عليه الحول وليس على ثمن المبيع الذي هو هنا السيارة. السيارة حرفة تعمل. أنا عارف يا أخي، هل فهمت علي؟ نعم. ماذا فهمت علي؟ فهمت عليك أن الحول حالة. لا أنا ما قلت الحول حالة. نعم. قلت إذا حال الحول. أهلا. حال الحول على 10,000. يا أخي متى حال الحول؟ اليوم بعنا السيارة، متى يحول الحول؟ ما بيعت ما زالت تعمل. طيب أنت عم تسأل عن ثمن السيارة ولا عن تحصيلها؟ أنا أسأل عن النصاب، يعني على 10,000 ولا على الربح فقط؟ يعني هي السيارة ثمنها 10,000. طيب. عامل عليها شخص آخر غيري أنا. إيه نعم. يعني ليست هي الشخص الفرد. نعم. عندما حال الحول وجدت أنها ربحت صافي 2000 دينار. هل 2000 دينار حال عليهم الحول؟ حال الحول علي. كيف؟ لا أنا يعني هو جاءت شهر. يا أخي بارك الله فيك، ما تطول علي المشوار وتضيع علي الوقت بدون مؤاخذة. أنت ريح بالك، أجب عن السؤال. ربحت في آخر السنة 2000 دينار. نعم. أما إلا كال 2000 دينار حال عليهم الحول؟ حال عليهم الحول. هذا كلام مش منطقي الله يهديك. على قيمة السيارة دائما. لا تعيد كلامك الله يهديك. اليوم عملنا حساب ربحنا 2000 دينار. نعم. انت حال عليهم الحول هدول 2000 دينار. انت ما تعرف شو معنى حولان الحول. معنى حولان الحول 2000 دينار اخذناهم وحطيناهم بالخزانة ومر عليهم الحول سنة كاملة، باخر السنة بتطالع الزكاة. وين حولان الحول هذا اللي بتقول انت حال الحول؟ هديك هلا نحن عم نحكي صعب ولا سهل؟ أنا بدي أطبع الزكاة رغم حال أو ما حال. لا هذا مو كلام. هلو هذا سؤال من عندك. هو قال لك بيطالع الزكاة على كل حال، حال عليه الحول ولا لا؟ هذا ما بينسأل. طاب الصدقة أنت بدك إن شاء الله يطلع المال كله. لكن ما بيعرف يسأل ومتعب. انت بقى شو سؤالك؟ لا اتركه هو. انت اسأل ما عندك.